جاني وفكرت بيك وضعت أبكي تريد والله خفت انت رحت مني وغدر بي الوقت ومن فرقتك لليوم ما مر علي نوم راح ما بعد ما بيك عايفني كل همي راح اجيب من اللحظة ذيك انها سنين جبتي علي العين والدنيا بي تلوم ومن فرقتك لليوم ما مر علي نوم راح ما بعد ما بيك عايفني كل همي I'm a man.